أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تشعرون. من الأمر لعلمتم

وجعلناكم شعوبا وقبائل ونتعلمون عجبوا أن ولا ضم ذلنا ها والقينا صدق الله.